من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله أو في سبيل من سبل البر أنه يلزمه. هذا الإنسان ينذر أنه سيخرج من ماله سينخلع منه كما سيأتي في حديث أبي لبابة وفي حديث كعب بن مالك الذي في الصحيحين أنه ينخلع من ماله ويتركه، أو أنه سيتصدق بهذا المال ويبقى لا شيء عنده. وأنتم تعلمون أنه في قصة أبي بكر وعمر عندما كان عمر رضي الله عنه يسارع إلى فعل الخيرات، فلما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصدقة في ذات يوم، يعني أمر لا أستحضر نقص الأثر، لكن عمر تصدق بنصف مالي فوجد أن أبا بكر قد تصدق بجميع ماله، فوقف العلماء عند هذه المسألة فقالوا إن كان الذي يتصدق بماله جميعا عنده من القدرة ومن الخبرة ومن أيضا الصلة بالتجار ما يجعله يعود ويستغني عنا في عيد الناس فلا مانع، أما ليأتي الإنسان فيخرج جميع ما في يديه ثم يجلس يتكفف الناس لا يدري أيحسنون إليه أو لا يحسنون إليه، يترك أبناء أيضا عالة على الناس. وتعلمون في قصة سعد بن أبي وقاص عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يريد أن يتصدق بمال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال الثلثان، قال كثير، ثم قال النصف، قال كثير، لأن قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم منوطا بعلة، ما هي العلة؟ الثلث والثلث كثير، إنك الجملة التعليلية، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الإنسان إذا مات وترك وراءه أطفالا صغارا ذكورا وإناثا يتركهم عالة يحتاجون إلى الناس، يمدون أيديهم إلى الناس، قد يعطونهم وقد لا يعطونهم، لا، ينبغي أن يتركهم في غنى ليترفعوا عن ذلك ولا يذلوا أنفسهم للناس، ولينشغلوا أيضا بأمور أهم بدل أن ينشغلوا بمثل هذه الأمور. وأنتم تعلمون ما جاء في قصة من يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، وأن رسول صلى الله عليه وسلم أرشد ذلك السائل أعطاه أن يشتري حبلا وفاسا وأن يحتطب وأن يشتغل وأن يكتسب. ولذلك كما سيأتي بالحديث خير الغنى الغنى ما جاء عن كسب، إذا أطيب المال ما جاء أو أفضل الصدقة ما كانت عن غنى، إذا خير ما يتقدم بالإنسان ما يكون عن غنى، لكن ليس للإنسان أن يخرج جميع ماله، وإن كان السلف رضي الله عنهم قد تسابقوا في هذا الميدان، لكن ينبغي للإنسان أن يعرف المقام الذي يعيش فيه. هل لو أخرج ماله جميعا ويترتب عليه ضرر هل المصلحة بإخراج جميع المال؟ هذه مسألة تحتاج إلى تدقيق وتفصيل. قال: على أن من نذر يجعل ماله كله في سبيل الله أو في سبيل من سبل البر أنه يلزمه وأنه ليس ترفعه الكفارة. وسترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أشد المواقف بالنسبة للتائبين ما أقرهم على أن يخرجوا من جميع أموالهم. في حديث ماذا أبي لبابة الذي لقى لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع عن مالي عن جميع مالي إلى الله وإلى رسوله، أي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجزيك الثلث، يعني يكفيك الثلث. وفي قصة كعب بن مالك لما قال أيضا وهذا وذاك إنما هو من ماذا؟ ممن تخلفوا عن غزوة تبوك، وتعلمون ما ورد فيها. وقصة كعب بن مالك وردت في حديث طويل في الصحيحين، فيه من الحكم وفيه من العبر وفيه من الدروس وفيه من المواعظ ما لو قرأه المسلم بقلب خاشع وببصيرة ودقة لاستفاد منه دروسا مواضع ولتجنب المعاصي والموبقات. سيأتي إن شاء الله، ستأتي إشارة إلى ذلك، المؤلف لم يشر إليه، لكننا دائما كما تعلمون نغتنم الفرص ونشير أيضا إشارات بسيطة حتى لا نخرج عن درسنا كثيرا لنستفيد جميعا. نعم. وذلك إذا كان نذرا على جهة الخبر لا على جهة الشرط، وهو الذي يسمونه يمينا. يعني تعلمون فيما مضى أن النذر صيغ، تكلمنا عن صيغ النذر، وأن أحيانا تأتي بصيغة الخبر لله علي نذر، يعني يقول الإنسان، وأحيانا يقول الإنسان إن شاف الله ماريني فعلت كذا، تصدقت بكذا، إن قدم والدي فعلت كذا، هذا هو مالا المرتبط بالشرط. إذن هذا على طريق الخبر وهذا على طريق الشرط. نعم. قال: واختلفوا في من نذر ذلك على جهة الشرط، مثل أن يقول مالي للمساكين إن فعلت كذا ففعله، فقال قوم ذلك لازم كالنذر على جهة الخبر ولا كفارة فيه، وهو مذهب مالك في النذور التي صيغها هذه الصيغة، أعني أنه لا كفارة فيه. حقيقة المؤلف ألبس المسألة، هذا أدخل المؤلف ما يتعلق بالصداقة والنذور، وهو سيأتي بعد قليل ليذكر مذهب مالك المحرم. نعم. وقال قومنا الواجب في ذلك كفارة يمين فقط، وهو مذهب الشافعي في النذور التي مخرجها مخرج الشرط لأنه ألحقها بحكم الأيمان. قال: وأما مالك فألحقها ب... هذا المؤلف مرة أخرى ليحرر المسألة لتلتقي مع ماذا؟ أقوال الأئمة. تفضل. قال: وأما مالك فألحقها بحكم النذور على ما تقدم من قولنا في كتاب الأيمان، والذي نعتقد وجوب إخراج ماله في الموضع الذي اعتقدوه اختلفوا في الواجب عليه. ما هو الواجب عليه في هذا المقام؟ لو أن إنسانا نذر أن يتصدق بماله، أن ينخلع عن جميع ماله كما ينخلع الإنسان عن ملابسه، هل يلزمه الوفاء بذلك أو لا يلزمه؟ نعم. قال: فقال مالك يخرج ثلث ماله فقط. فقال مالك يخرج ثلث ماله، وهذا أيضا هو قول الإمام أحمد. إذن الإمام مالك وأحمد قولهما متحد ومتفق في هذه المسألة. لو أن إنسانا نذر أن يخرج جميع ماله، أي أن يتصدق به، أن يتبرع به، فإنه في هذه الحالة يقتصر فقط على الثلث، وهذا هو مذهب الإمامين مالك وأحمد. وقال قوم: بل يجب عليه إخراج جميع ماله، وبه قال إبراهيم النخعي وزفر. إبراهيم النخعي كما تعلمون إنما هو من التابعين، وزفر إنما هو من أصحاب أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة يخرج جميع الأموال التي تجب الزكاة فيها. أبو حنيفة اختلف أو تعددت الروايات عنه في هذه المسألة، فمرة يرى ليس عليه شيء، ومرة يرى أنه يخرج المال الزكوي جميعا، وهناك قول سيأتي أن الإنسان يخرج مقدار زكاة المال فقط. وقال بعضهم: إن أخرج مثل زكاة ماله أجزأه. وفي المسألة قول خامس، وهو: إن كان المال كثيرا أخرج خمسه، وإن كان وسطا أخرج سبعه، وإن كان يسيرا أخرج عشره. وهذا حقيقة مبني على الفهم، وأيضا ليس له دليل حقيقة من نقل، وإنما هو مبني على الاجتهاد، حتى إن بعضهم يقول: لو أن إنسانا نذر أن يتصدق بشيء من ماله وإن لم يكن جميعا، كان يتصدق مثلا، يعني يكون يملك 100,000، فنذر أن يتصدق بماذا؟ 10,000، لا يخرج 10 وإنما يخرج بعضا، وكان الفقهاء فيما مضى يمثلون: لو نذر أن يتصدق 2,000 من ماله لا يخرج 2,000، فبعضهم قال يخرج 1,000، وبعضهم قال 500، وبعضهم قال يخرجها جميعا. قال: وحد هؤلاء الكثير. أيها الأخوة، أليس الأولى بنا أن نقف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند توجيهه لأبي لبابة عندما خلع عن ماله توبة إلى الله وندما على ما فرط منه في تخلفه عن تلك الغزوة، أو أن ذلك في القصة الأخرى في قصة بني النضير بني قريظة، وبالنسبة لكعب بن مالك أيضا في تخلفه عن غزوة تبوك. كل منهما أراد أن ينخلع عن ماله، فأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الطريق السوي، قال لذلك يجزيك الثلث، وقال للآخر أمسك عليك بعض مالك في الصحيحين، وفي رواية عند أبي داود الثلث، أمسك عليك الثلث. قال وحد هؤلاء الكثير بألفين. قال وحد هؤلاء الكثير بألفين والوسط بألف والقليل بخمسمائة. هذا مصطلح الفقهاء أيها الإخوة فيما مضى، لكن كما ترون تغيرت الأمور وأصبح الألف والألفين والمئة لا تساوي شيئا في هذا الزمن، فتغيرت الأحوال. لكن من كان يملك ألفا وألفين وأكثر وأقل من ذلك مما يقرب منه كان مالا عظيما. لكن بحمد الله أيها الإخوة تغيرت الأمور، تنوعت النعم، وفضل الله سبحانه وتعالى على عباده قد جاءهم من كل مكان، ولم يبقى هنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. قال وذلك مروي عن قتادة. قال والسبب في اختلافهم في هذه المسألة، أعني من قال المال كله أو ثلثه، معارضة الأصل في هذا الباب للأثر. انظروا معارضة الأصل للأثر، إذن هناك أصل قاعدة ثابتة في ذلك، وهناك حديث ورد. ما هو الأصل؟ أن الإنسان يملك نفسه ماله فهو حر فيه، له أن يتبرع به ما شاء. جاء الأثر فعارض هذا الأصل وقيد أن الإنسان يتصدق بثلث ماله، أن الإنسان يوصي بثلث ماله، أن الإنسان إذا نذر يكتفي بإخراج ثلث ماله، على الخلاف الذي عرفه. وذلك أن ما جاء في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه حين تاب الله عليه وأراد أن يتصدق بجميع ماله. أبو لبابة ذكرت له قصة الأولى أنه لما أراد بنو قريظة أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، يقال في هذه القصة لما كان بينه وبينهم من حلف أنه أشار بيده بإصبعه إلى حلقة، بمعنى أن حكمه سيكون الذبح، فتنبهوا لذلك الأمر، وأن فهذه إشارة منه، ولذلك كانت تلك عقوبة بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه تنكر لذلك، فنبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إشارته. الرواية الأخرى وهي المشهورة وهي الأقرب أنه من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وتعلمون أن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أنواع، ففيهم المنافقون وهم موجودون في المدينة في ذاك الوقت، وهناك من تخلف متعذرا ببعض الأعذار غير المقبولة، ومنهم أبو لبابة. وأن أبا لبابة لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاطعه المسلمون، فربط نفسه في سارية وظل سبعة أيام لا يأكل ويشرب ولا يشرب، وأقسم بالله ألا يفكر باطه ولا يطلق قينه حتى تأتي توبته ويموت. فيقال أنه خر مغشيا، فجاءت توبته من الله سبحانه وتعالى. يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله، ولكنه حلف ألا يفك قيده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل ذلك. وسيأتي الكلام أيضا عن قصة كعب، وهي التي فيها المواهب، وهي شبيهة بهذا الكعب المهنب. وأراد أن يتصدق بجميع ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. هذا حديث صحيح لكنه ليس بالصحيح، وأيضا كان الأولى بالمؤلف أن يأتي أيضا بقصة كعب بن مالك، يبدو أنه ما أورد، وهي في الصحيحين عندما جاء، يعني قصته طويلة جدا أيها الإخوة، وهذه لو أردنا أن نعرض لها لاستغرقت درسا كاملا دون التعليق عليها. لكن قصته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما أراد أن يذهب لغزوة تبوك ماذا حصل؟ أزمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغزو، وتسابق المسلمون إلى ذلك كعادتهم، وكانوا جمعا غفيرا من المؤمنين. وما يهمنا هنا هي قصة كعب بن مالك التي في الصحيحين، فإنه في هذا المقام يحكي عن نفسه بعد ما حصل ما حصل. قال: ما كنت أقوى ولا أيسر مما أنا عليه في ذلك الوقت. فلما أجمع المسلمون عمره وأعدوا عدتهم أخذ يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يريد، فهو كانت عنده أيضا ظهر قد اشتراها، وقال بأنه لم يجتمع عنده راحلتان إلا في ذلك الوقت. إذن كان في أول شبابه وفي أقوى قوته، وكان أيسر ما يكون. ولكن الشيطان أيها الإخوة كما تعلمون يجري من بآدم مجرى الدم، وتعلمون أن كعب بن مالك من أهل الله الصحابة، لأنه أيضا ممن شهدوا ليلة العقبة، وأشار إلى ذلك أيضا في هذا الحديث المتفق عليه. لكنه حصل ما حصل، ولله في ذلك حكمة. فإنه بدأ يفكر يؤجل ما بين اليوم والغد. فلما تجهز المسلمون قال: غدا. ولما ساروا فكر أن يلحق بهم إلى أن سار الركب وانتهى. فيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتبه له إلا وهو في تبوك، فسأل عنه: أين كعب بن مالك؟ أو ما شأن كعب بن مالك؟ فرد عليه أحد الصحابة بأنه مشغول ببرديه وعطفه، يعني مشغول بملابسه التي يتجمل بها. فانظر رد معاذ بن جبل على ذلك الصحابة، وقال: لا نعرف عنه إلا خيرا. هكذا واجب المؤمن، أنه إذا سمع أي كلمة في أخيه المؤمن فإن واجبه أن يسارع إلى الذود عنه وإلى الدفاع عنه. وتعلمون في قصة الأألف سبحانك هذا بهتان عظيم. ولذلك نجد أن معاذ بن جبل دافع عنه. ثم بعد ذلك ظل في ألم، يعني بدأ يخرج من بيته، فمن يجد في المدينة؟ لا يجد إلا العجزة، لا يجد إلا الذين عرفوا بالنفاق أو ذكر عنهم أنهم من المنافقون. فبدأت الأرض تضيق به، وصار يفكر في هذا الأمر، وتمنى أنه لم يفعل ذلك. وتسير الأيام وتنقضي الليالي، ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسرة وألم. ماذا سيكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو يحدث نفسه سيخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أن ينزل عليه وحي ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي أيضا الذين تخلفوا فيأتون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتذرون له ويقبل أعذارهم ويستغفر لهم. ثم يأتي كعب بن مالك فيجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يفكر كعب: ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في هذا الموقف؟ أيكذب؟ وحينئذ سيبتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظاهر ويخرجه، أو أنه يجب أن يصدق مع الله ومع رسوله، وذلك هو الذي ينجيه في هذا المقام. وبين أنه لا تقصره حجة، لأنه كان من المعروفين بقوة الحجة، بفصاحته، ببلاغته، بقوة عارضته أيضا، لكنه آثر الصدق فقال الحق. فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست قد أعددت ظهره؟ قال: بلى. ثم سأله قال: لقد كنت في أيسر وأقوى ما أكون. ثم التفت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: اذهب إلى أن يقضي الله فيك ما يشاء. وكذلك حصل الأمر بالنسبة لمرارة العمري، وكذلك أيضا هلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة. ثم يذكرها قصتهم، وأن الاثنين جلسا يقبعان في بيتهما، وأنهما يبكيان وأنهما ابتعد عن الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع المؤمن من مجالستهما أو الحديث معهما، وذلك لتأديبهما. ثم بعد ذلك أيضا يقول: أما أنا فكنت أشبهما، كنت أقواهما جلدا، فكنت أنزل الأسوار وأبيع وأشتري، وكنت أيضا أصلي مع الجماعة. يقول: وكنت آتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلي قريبا منه فأسارقه النظر. ما معنى أسارقه النظر؟ يعني ينظر إليه خفية. قال: فإذا نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعدت، فإذا ابتعدت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر نحوي، وهكذا. وظل 40 ليلة على ذلك الحال. سيأتي الاختبار الآخر، ثم يأتي هذا كله أيها الإخوة في الصحيحين، هذا أمر كله في الصحيحين ثابت الذي يتكلم عنه. ثم يأتيه رجل نبطي من أنباط الشام مرسل من ملك الغساسنة، بلغه ما حصل لمن؟ ما حصل لكعب بن مالك، فجاءه برسالة فأخذ يسأل الذين في السوق. وصلى الله على محمد، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله. قال: والسبب في اختلافهم في هذه المسألة، أعني من قال المال كله أو ثلثه، معارضة الأصل في هذا الباب للأثر. وذلك أن ما جاء في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه حين تاب الله عليه وأراد أن يتصدق بجميع ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث. وهو أيضا حديث صحيح، وإن لم يكن في الصحيحين، لكن الآخر الذي أشرنا إليه هو في الصحيحين، وهو حديث طويل. قال: هو نص في مذهب مالك. هو نص في مذهب مالك واحد، فرأيهما متفق في هذه المسألة، يعني الإمامان مالك وأحمد أخذا بهذين الحديثين ويريان أنه نص في ذلك ولا ينبغي العدول عنه. وهي أيضا قضية واقعة، إنسان نظر، لكن الخلاف عند بعض العلماء الذين عارضوا هذين الحديثين، بعضهم يعلل ذلك بأن الحديثين ليس المقصود بهما النذر، وإنما هي الصدقة، وقالوا للإنسان أن يتصدق بجميع ماله، هذا تعليل. قال: وأما الأصل فيوجب أن اللازم له إنما هو جميع ماله حملا على سائر النذر. وهو أن الأصل أن اللازم له أن يخرج جميع ماله، ما دام نذر أن يخرج الجميع فيخرج، هذا هو الأصل، فلماذا اقتصر على الثلث؟ أيضا مر سيأتي إن شاء الله في كتاب الوصايا في قصة سعد أيضا بن أبي وقاص، عندما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب مال وأنه ليس له عيال وأنه يريد أن يتصدق بجميع ماله، فلم يوافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه الثلثين والنصف إلى أن انتهى إلى الثلث، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا للثلث: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن انظروا، بين رسول صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وهو أن الإنسان إذا أخرج ماله حتى وإن كان في أوجه البر، فلماذا يترك نفسه ويترك أولاده؟ قال: وأما الأصل فيوجب أن اللازم له إنما هو جميع ماله حملا على سائر النذر، أعني أنه يجب الوفاء به على الوجه الذي قصده، لكن الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة إذ قد استثناها النص. إذن المؤلف يقول: هناك أصل وهناك حديث أو أثر كما عرف. الأصل أن الإنسان إذا نذر نذرا من النذور يترتب عليه فعل من الأفعال، فإن عليه أن يوفي ذلك وإلا يكفر، وفيما يتعلق بترك أمر من الأمور فعليه أن يتركه، وإن لم يتركه فإن عليه الكفارة، وإن كان معصية فلا يجوز أن يفعله أصلا. لكن هذان الحديثان جاء بخلاف تلك القاعدة أو ذلك الأصل، حيث نص على أن الإنسان إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله فإنه يكتفي بالثلث كما في هذين الحديثين. قال: إلا أن مالك رحمه الله لم يلزم في هذه المسألة أصله، وذلك أنه قال: إن حلف أو نذر شيئا معينا لزمه وإن كان كل ماله، وكذلك يلزم عنده إن عين جزءا من ماله وهو أكثر من الثلث. قال: وهذا مخالف للنص. قال: وهذا مخالف لنص ما رواه في حديث أبي لبابة رضي الله عنه. وفي رواه يعني خرجه في الموطأ، ورواه غيره كالإمام أحمد وأبي داود. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي جاء بمثل بيضة من ذهب فقال: أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. انظر الشاهد في قوله ما أملك غيرها، أي لا أملك غيرها، جاء بقطعة من ذهب كالبيضة وقدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتصدق بها، فالتفت عنه رسول الله يمينا وشمالا وهو يتيه من كل جانب، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيأتي في بقية الحديث. قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه عن يمينه ثم عن يساره ثم من خلفه. إذن إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحث على الصدقات ويرغب فيها، وحتى أنه قال للنساء عندما جمعهن: تصدقن فإنكن حطب جهنم، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عن هذا الرجل. لماذا؟ لأنه قدم جميع ما يملك ليخرج من هذا الذي يملكه ويبقى بعد ذلك فقيرا يحتاج إلى أن يحسن إليه الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد من المؤمن أن ينزل إلى ذلك، لكن لو كان هذا الإنسان لديه من القوة والخبرة في التجارة والقدرة على المماكسة، فإنه في هذه الحالة يستطيع أن يعيد ماله ولا يتأثر بذلك، ويكون لديه معرفة بالتجار في التعامل معهم، يعطونه ما يشاء. هذا حاله تختلف، لكن أن تأتي بجميع ما تملك بطبق ثم تقول هذا هو تصدق به وتبقى صفر اليدين، لا، الشريعة لا تحض على مثل ذلك، وإن كان ذلك أمر جائز، لكن الأولى ألا يفعله المسلم. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابه بها لأوجعه. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس. ثم يقعد يتكفف الناس، يحتاج إلى ما عند الناس، لا يدري أعطوه أو منعوه، ثم يبقى دليلا أيضا. فبدل أن كان قد أغناه الله سبحانه وتعالى وأعزه ورفعه حتى لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، يأتي فيخرج جميع ما في يديه فيحتاج إلى الناس، وكان الأولى أن يبقي شيئا مما عنده وأن تكون حاجته دائما إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا، قال: ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلة، لماذا أعرض عنه يمينا وشمالا، ولماذا لم يستجب له، ولماذا رماه عليه الصلاة والسلام وحذفه بتلك القطعة من الذهب الذي تشبه البيضة؟ لأنه لا يملك غيرها، فبإخراجها يكون فقيرا. ثم بين رسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة إنما ما كانت عن ظهر غنى خير الصدقة وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إذا كنت غنيا فتصدق، أما أن تذهب ولا ننظر أيها الإخوة، ربما نأخذ أمثلة فنقول هناك الإيثار، هذا له مواضع في قصة الصحابي الأنصاري، في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاله إلى أحد الأنصار، لما كانوا قد عدوا طعامهم فأطفأوا السراج وكانوا يضعون أيديهم يظن ذلك الضيف أنهم يأكلون، فأكل الطعام جميعا وأيضا شغل وأولاده. هذه صورة من تختلف، هذه نماذج فيها إيثار، لكن هذا جاء ليتصدق بمال هو أحوج أيضا إليه، أحوج ما يكون إليه، ففرق بين ذا وذاك. كونك تؤثر أخاك المسلم هذا أمر مطلوب، والله سبحانه وتعالى قاله في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني مع حاجتهم إلى ذلك يؤثرون على أنفسهم. قال: وهذا نص في أنه لا يلزم المال المعين إذا تصدق به وكان جميع ماله. قال: ولعل مالكا لم تصح عنده هذه الآثار. يعني إما أنها لم تصح كما قال، أو ربما أنه استدل أيضا بالأدلة الأخرى التي أشرنا أيضا إليها. قال: وأما سائر الأقاويل التي قيلت لهذه المسألة فضعاف، وبخاصة من حد في ذلك غير الثلث. قال: وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. يعني يريد المؤلف أن يقول: ما عرضنا له من مسائل هي كافية في أصول هذا الباب، وأنت أيها القارئ لهذا الكتاب أو الدارس له أو معلمة عليك أن تلحق ما عدا ذلك به، فإذا أمسكت بوصول المسائل سهل عليك أن تلحق بها فروعها وجزئياتها.